إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الحديث عن الأدب 31 من آداب طالب العلم، وهو اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. يقول المؤلف: لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلى من مشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمه، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، و أبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. قال: فيا أيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه: إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. هنا المؤلف حفظه الله يعني يرشد طالب العلم إلى أدب عظيم، وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الطلب والتحصيل، أن يعلم أن العلم منحة وموهبة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في طلب التفهيم وطلب التعليم. فإن العلم كما وصفه بعض العلماء فقال: العلم شيء بعيد المرام، العلم شيء بعيد المرام، لا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، ولا يقسم بالأزلام، إلى آخر يعني ما قال. فالعلم يعني ليس شيئا يورث عن الآباء والأعمام. كثير من العلماء الكبار تجد أولادهم ليسوا من أهل العلم، وكذلك أيضا تجد هذا العالم البارز أحيانا يكون أهله ليسوا من أهل العلم، ومع ذلك فتح الله تعالى على هذا الاب. فهو شيء لا يورث عن الآباء والأعمام، يعني بالضرورة أن الإنسان يأخذه عن أسرته أو كذا، ولا هو ولا يعني يشترى بالمال، ولا يرى في المنام، ولا يقسم بالأزلام أو كذا. القصد يعني أن العلم إنما هو منحة من الله سبحانه وتعالى، ورزق وعطية من الله سبحانه وتعالى. هناك يعني أسباب يأخذ بها الإنسان مثل أي نوع من أنواع الرزق أو العطايا أو المطالب التي يطلبها الإنسان، هناك أسباب يأخذ بها، لكن في النهاية التوفيق هو من الله سبحانه وتعالى، مثل موضوع الرزق، موضوع الصحة، موضوع أي نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى. لها أسباب، يعني الإنسان يأخذ بها، طلب الرزق له أسباب، الإنسان يأخذ بهذه الأسباب، ثم في النهاية التوفيق بيد الله تعالى، قد تنفع هذه الأسباب ويحصل له سعة في المال وكذا من جراء يعني أخذه بهذه الأسباب إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وقد يأخذ بالأسباب ولا يفلح. وهكذا يعني في طلب مثلا الشفاء أو كذا، هناك أسباب يتداوى ويعالج، وقد يحصل المقصود وقد لا يحصل، وهكذا. فطلب العلم نفس الشيء أيضا، هناك أسباب الناس يأخذون بها، يدرس ويقرأ ويحضر الدروس عند المشايخ وكذا، لكن في النهاية قد يوفق ويتعلم ويستفيد وينتفع بما يتعلم، وقد لا يحصل له التوفيق يعني ولا يستفيد. فيعني هناك يعني أمور مطلوبة لحصول العلم، فمنها يعني مثل يعني قابلية الإنسان للتعلم، وهذه موهبة من الله أو منحة من الله سبحانه وتعالى، يعني مثل الأرض والزرع، يعني هناك أرض جعلها الله تعالى صالحة للزراعة، تضع فيها يعني البذر وكذا، فينبت يعني ويثمر ويخرج يعني زرعا نافعا جيدا. وهناك أرض أخرى غير صالحة للزراعة، ومهما وضعت فيها من بذر جيد وكذا ورعيته وكذا، لم يثمر ولم ينبت يعني بطريقة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للعلم بال يعني وحاملي العلم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم المثل بالمطر والأرض، بالمطر والأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، مثل إيه؟ مطر أصاب أرضا، فكان منها طائفة يعني أجادب وطائفة قيعان وكذا وكذا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الأرض وأنواع الأرض، يعني نزل المطر، فالمطر هو إيه؟ مثابة العلم، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بمطر يعني نازل من السماء، وبعدين المتلقين لهذا العلم مثل الإيه؟ أنواع الأراضي، فهناك أرض إيه؟ يعني تشرب الماء ولا تثمر ولا تنبت ولا تحفظ هذا الماء لمن يأتي بعد ذلك، فلا هي تستفيد يعني لا هي تستفيد به ولا تحفظه ليستفيد به من يأتي بعد ذلك. وهناك نوع من الأراضي تكون أراضي صخرية، يعني لا تثمر ولا تنبت، لا تنتفع هي نفسها بالماء، ولكنها تحفظ هذا الماء، يعني ينزل ماء فيها فتحفظه، لا تتشرب هذا الماء ولا يتسرب يعني من خلالها، ولكن تحفظ هذا الماء بحيث يأتي الناس ويستفيدون به. هذا مثال لبعض الناس، يعني يتلقى العلم فيحفظه وينقله لمن بعده وإن كان هو نفسه يعني لم ينتفع به. وهناك أرض طيبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني ينزل عليها الماء فتستفيد بهذا الماء ويتحول من خلالها إلى كلأ وإلى عشب كثير وينتفع به الناس، وهكذا. فهناك يعني أنواع من المتلقين لهذا العلم، يعني قد يكون التعليم واحدا من جهة الأسباب، من جهة يعني المعلم والكتاب والدروس وكذا، قد تكون واحدة، ولكن الذين يتلقون هذه الدروس وهذا التعليم نفس المعلم ونفس الكتاب ونفس الدروس وكذا، لكن المتلقون يكونون يعني أصنافا منهم من يعني يتعلم ويستفيد، ومنهم من يعني يتعلم قليلا ويتعلم كثيرا، ومنهم من لا يستفيد شيئا وكذا. فالمهم التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني طالب العلم عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والاستفادة. بعض علماء التابعين وكذا جاء يعني في سيرته أنه دخل المسجد، يعني كان هناك يعني مئات من الطلاب حاضرين المجلس، وكان مجلس تحديث، يعني دخل المسجد ليلقي درسا في الحديث ويملي عليهم مما يحفظ من الحديث النبوي وكذا. قال يعني لطلابه يعني كم تقدرون في هذا المجلس؟ فقالوا نحو 500 طالب أو شيء من هذا القبيل. فقال يعني كم تتوقعون أن يخرج من هؤلاء يعني من العلماء؟ ف يعني أخذوا يتوقعون يعني عدد الذين يخرجون علماء من هذا الجمع الكبير. فقال لهم يعني لن يخرج من هذا المجلس، يعني لو خرج من هذا المجلس 5 من العلماء وكذا لكان يعني خيرا كبيرا، لو خرج من بين 500 5 يعني من العلماء لكان يعني هذا خيرا كبيرا، وأكثر هؤلاء يحضرون إن شاء الله يستفيدون الأجر والثواب وكذا، لكن يعني الاستفادة والفهم والانتفاع بهذا العلم وكذا هذا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين الناس يعني، وقسم أبواب الخير بين الناس. وهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما عاتبه أظن الفضيل بن عياض رحمه الله أو كذا يعني، يعني كان هناك معاتبة في موضوع يعني طلب العلم والتفرغ للعلم أو للعبادة أو كذا، فقال يعني الإمام مالك رحمه الله قال يعني من الناس، إن الله تعالى قسم يعني الأرزاق بين الناس، فمن الناس من فتح له في باب العبادة، ومن الناس من فتح له في باب العلم، ومن فتح له في باب الذكر، في باب كذا يعني أنواع كثيرة، في باب الصدقة والإنفاق، وكلانا على خير يعني، قال وكلانا على خير، كل واحد يعني على باب من أبواب الخير. والله سبحانه وتعالى فتح على كل إنسان يعني بما يسره الله سبحانه وتعالى له. فإذا الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم وفي التحصيل، وأن يسأل الله تعالى أن يفهمه ويعلمه وينفعه بما يحضر من الدروس وبما يقرأ من الكتب. فيقول المؤلف لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم. يقول لا تفزع إذا حاولت يعني طلب علم من العلوم ثم لم توفق فيه، فلا يصيبك الفزع. وكما قال القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا البيت له قصة يعني لطيفة عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، كان من علماء العروض، هو واضع علم العروض اللي هو أوزان الشعر والقوافي وكذا. فكان عنده طالب يعني مصر على أن يتعلم علم العروض، أوزان الشعر وتقطيع الشعر وكذا، وكان هذا الطالب يعني غير موفق في تعلم هذا العلم. حاول معه الخليل ابن أحمد ويحاول أن يفهمه ويدربه على الأوزان والبحور وكذا، ويعطيه أبياتا لتقطيعها ومعرفة يعني نوع البحر وكذا. فالطالب يعني كان غير يعني موفق في هذا العلم، فالخليل بن أحمد راح أعطاه بيتا، قال له قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هو يريد أن ينصحه بطريقة غير مباشرة يعني، هو يريد أن يقول له يعني خلاص لم توفق في هذا العلم اتركه وجرب علما آخر ربما تفلح فيه. فأعطاه هذا البيت وقال له قطع هذا البيت وحاول يعني أن تعرف وزنه يعني من أي البحور وكذا. فقال إذا لم تستطع شيئا فدعه يعني اتركه وجاوزه إلى ما تستطيع وحاول شيء آخر تستطيعه وكذا. فالقصد يعني يقول إن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وقد لا يفتح للإنسان في علم من العلوم ويوفق في علم آخر. وحتى يعني في سواء يعني في العلوم الشرعية أو حتى في العلوم الدنيوية، يعني قد تجد الإنسان مثلا عالما في الطب مثلا وكذا، وهو ليس عنده دراية مثلا بعلم آخر أو كذا، وقد يكون الإنسان بارعا في التجارة مثلا وغير موفق مثلا في الدراسة مثلا الجامعية أو كذا، والعكس وقد يفلح في الدراسة الجامعية ولا يوفق في التجارة وفي كذا. فهناك يعني تخصصات ومهارات يعني مختلفة، والله سبحانه وتعالى يعني يسر لكل إنسان يعني رزقه ويسر له يعني بابا من أبواب الخير سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فيقول يعني لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصى بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، بعض العلماء المشاهير الكبار يعني استعصى عليهم علم من العلوم، ويعني حاولوا دراسته أكثر من مرة فلم يفلحوا فيه. يقول ومنهم من صرح بذلك، بعض هؤلاء العلماء صرح بذلك أنه حاول دراسة مثلا العلم المعين ويعني قرأ فيه كثيرا وحضر دروسه وكذا، ولكن لم يوفق فيه ولم يعني يفتح عليه باستيعاب هذا العلم وحفظه وفهمه. وذكر يعني بعض الأمثلة، قال منهم الأصمعي في علم العروض، الإمام الأصمعي كان من علماء النحو ومن علماء اللغة الكبار وكذا، وبرع يعني في جميع فروع اللغة العربية، في جميع يعني فروع اللغة العربية ما عدا علم العروض اللي هو أوزان الشعر، فلم يوفق في علم العروض في أوزان الشعر. والرهاوي المحدث في إيه؟ في الخط، ما كان يعني خطه رديئا ولم يوفق يعني في علم الخط وحسن الكتابة وكذا. وابن الصلاح في المنطق، ابن الصلاح في المنطق يعني لم يوفق في دراسة علم المنطق. وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، يعني أكثر من هذا يعني النحو والصرف يعني علمان متشابهان جدا ومتقاربان إلى درجة كبيرة، ومع ذلك يعني هذا مثال رجل يعني برع في النحو ولم يبرع في الصرف. والفرق بين النحو والصرف إن النحو هو العلم الذي يتعلق بضبط أواخر الكلمات، يعني علم النحو يتكلم عن تركيب الجملة، تركيب الجملة فيتكلم عن يعني تشكيل الحرف الأخير في الكلمة على حسب إيه موقعه في الجملة، وكذلك ما يتعلق بالجملة من جهة التقديم والتأخير، تقديم بعض الكلمات أو تأخيرها أو حذف كلمة أو إثبات كلمة أو كذا، فهو يتعلق بتركيب الجملة. أما الصرف فيتعلق بإيه؟ بضبط الكلمة الواحدة، يعني الكلمة الواحدة يعني زي تشكيل الحروف اللي هي داخل الكلمة الواحدة عدا الحرف الأخير، الحرف الأخير تشكيله هذا حسب إيه موقعه في الجملة، لكن بقية الحروف زي مثلا إيه محمد، مثلا محمد على وزن مفعل مثلا حروفه الأصلية الحاء والميم والدال، ومثلا الميم الأولى زائدة، ومثلا هذا اسم مفعول فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، الحرف الأول مضموم مثلا، الحرف اللي قبل الأخير يكون مفتوحا كذا. هذا يتعلق بعلم الصرف، يتكلم عن تشكيل يعني وضبط الحروف الداخلية للكلمة، ويتكلم يعني عن الكلمة الواحدة يعني بغض النظر عن وضعها في الجملة، وإنما يتكلم عن الكلمات المفردة. فهذا يعني رجل من العلماء مثلا برع في علم النحو ولم يوفق في علم الصرف. والسيوطي في الحساب، الإمام السيوطي يعني صرح أنه كان بليدا في الحساب، يعني كان بليدا في الحساب وحاول دراسة الحساب فلم يوفق، مع أنه تقريبا يعني جميع العلوم الإسلامية يعني برع فيها، وقال يعني أنه ما من علم من العلوم إلا وأتقنه وألف فيه يعني كتبا وكذا وبرع فيه، إلا علم الإيه الحساب لم يفلح فيه، وأثر هذا عليه في علم الفرائض أيضا، المواريث لها ارتباط بالحساب، ضعفه في علم الحساب جعله ضعيفا في إيه في حساب الفرائض المواريث يعني قسمة التركات وكذا، لكنه برع في العلوم الأخرى وهكذا يعني. فيقول يعني هناك إيه كثير من العلماء الكبار يعني أعجزهم علم من العلوم واستعصى عليهم، وهذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يظهر لهؤلاء العلماء ويعني أن التوفيق بيده سبحانه وتعالى، وأنه يعني ليس الأمر مثلا ذكائك وفطنتك وكذا، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني نفس الذكاء ونفس الفطنة والفهم، ومع ذلك يعجزك يعني علم من العلوم ولا تستطيع أن تستوعبه ولا أن تتقنه. فمرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والتوفيق. بيد الله. وكما قال سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا يعني جاء في يعني في كتاب الله تعالى في سورة هود، يعني على لسان نبي الله شعيب عليه السلام، وهو يقول إيه لقومه وهو يدعوهم إلى الله تعالى، فيقول: وما توفيقي إلا بالله. يعني هذا نبي كريم ويقول لقومه إنه يعني ما توفيقي إلا بالله، إن وفقت فمن الله سبحانه وتعالى. فهكذا المؤمن يعني عليه ألا يغتر إذا وفق في علم من العلوم أو في أمر من الأمور، فينسب هذا التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ليس إيه بفهمك وذكائك وإنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هو الذي علمك وفهمك وكان قادرا سبحانه وتعالى أن يحرمك يعني هذا الفهم أو هذا التوفيق. لكن إذا فشل المؤمن في تحقيق يعني أمر من الأمور أو إنجاز يعني مصلحة من مصالحه، يعني كما على سبيل المثال يعني لو فشل في إتقان علم من العلوم أو كذا، ينسب العجز والفشل إلى نفسه. فالمؤمن يعني الحق إذا يعني فشل في تحقيق يعني هدف من أهدافه أو كذا، يعزو هذا الفشل إلى نفسه، يراجع نفسه ويقول: هذا يعني بذنوبي وبتقصيري وضعفي وكذا. وإذا وفق ينسب التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى، ينسب التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا يعني إكرام من الله سبحانه وتعالى، عكس حال يعني غير المؤمنين. فنجد يعني أن قارون مثلا لما وفق يعني في سعة المال والغنى وصار عنده من الكنوز يعني ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ماذا قال؟ نسب هذا النجاح يعني في الدنيا وسعة المال التي لديه، نسب ذلك إلى نفسه، لم ينسبه إلى الله تعالى، وإنما نسب ذلك إلى نفسه. قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، فنسب هذا الغنى وهذا المال وكذا، هذا يعني يعني يقول هذا بسبب يعني مهارتي وذكائي و يعني إتقاني للعمل وكذا، فينسب الايه النجاح يعني إلى نفسه. وربما إذا فشل يعني تجده يقول لك ينسب الفشل يعني وكذا يعني إلى الله سبحانه وتعالى، فتجدهم يعني حال المنافقين وكذا ينسبون المصيبة والفشل إلى الله تعالى، والنجاح والتوفيق ينسبونه إلى أنفسهم، هذا حال يعني أهل النفاق وأهل الكفر والفسوق وكذا، عكس حال المؤمن دائما يعني ينسب التوفيق والفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقول يعني إنه بمهارتي ولا بذكائي ولا كذا، وإنما يقول إيه هذا بتوفيق الله وتيسير الله سبحانه وتعالى. وإذا يعني لم يوفق في أمر من الأمور فيقول هذا بضعفي وعجزي وتقصيري، وينسبه يعني إلى نفسه، وإن كان يعني الأمر كله في النهاية يعني مرده إلى الله سبحانه وتعالى، والخير والشر كله بتقدير الله، ولكن من باب يعني الأدب يعني أن الإنسان ينسب التوفيق إلى الله وينسب التقصير والفشل إلى نفسه. ويقول: فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان يعني يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء في سيرته أنه كان يعني لا يفتتح درسا من يعني لا يبدأ درسا من الدروس إلا يفتتحه بهذه الآية: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني كان يبتدئ دروسه بقراءة هذه الآية الكريمة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فينسب الفضل والتوفيق إلى الله سبحانه وتعالى. فكان علماء السلف يعني دائما ينسبون العلم إلى الله تعالى، وأنهم يعني ما علموا شيئا إلا بتعليم الله إياهم، وأن أنه لا حول ولا قوة لهم إلا بالله تعالى. يقول: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. وهذا ذكره يعني عنه أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يطالع في تفسير الآية الواحدة من القرآن الكريم أكثر من 100 تفسير، كان يراجع في تفسير الآية الواحدة من القرآن الكريم أكثر من 100 تفسير، وكان يعني ربما راجع يعني 100 تفسير في تفسير الآية الواحدة ثم لا تشفي غليله، يعني يراجع في تفسير الآية يعني أكثر من 100 كتاب من كتب التفسير، ينظر ماذا قالوا في تفسير هذه الآية الكريمة من الأقوال وكذا، ثم لا تشفي غليله، يعني يشعر أن الآية يعني لا تزال يعني تحتمل معاني أخرى وتشير إلى فوائد أخرى لم يجدها فيما طالع من الكتب. قال: فكان يعني يخر ساجدا لله تعالى ويدعو يعني ويتضرع في سجوده ويقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وظل يدعو يعني بهذا الدعاء حتى إيه يفتح عليه ويوفقه الله سبحانه وتعالى يعني لفهم يعني معاني عظيمة من معاني الآيات الكريمة واستنباط يعني فوائد منها لم يجدها فيما كتب قبله من كتب التفسير، يعني توفيقا من الله سبحانه وتعالى. فهنا طبعا قوله يا معلم آدم يشير إلى إيه؟ إلى قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فالله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام يعني، وذكر في كتابه الكريم أنه علم آدم، وإبراهيم عليه السلام أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم يعني أنه علمه يعني علوما عظيمة يعني جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان يقول يعني يا معلم آدم وإبراهيم علمني، كما يعني الآيات يعني كثيرة في ذكر إبراهيم عليه السلام وأن الله تعالى وصفه بالعلم وعلمه. ويا مفهم سليمان يشير يعني إلى الآية الكريمة اللي هي في قصة إيه سليمان وداود عليهم السلام عندما اختلف في الحكم يعني في قصة الغنم التي نفشت في الحرث، فقال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقال: ففهمناها سليمان في قصة الغنم، يعني كان رجل عنده غنم وآخر عنده أرض، فصاحب الغنم يعني غنمه عدت على أرض الآخر وأكلت الزرع وأتلفت. فداود عليه السلام حكم يعني أن صاحب الأرض التي تلفت يأخذ الغنم تعويضا له عن الخسارة. وسليمان عليه السلام يعني فتح الله تعالى عليه وقال لا يعني صاحب الغنم يأخذ الأرض ليزرعها وصاحب الأرض يأخذ الغنم ليستفيد بها بحلبها يحلبها ويستفيد بها مدة بقاء أرضه في يد صاحب الغنم، وصاحب الغنم يزرع الأرض ويعيدها كما كانت، فإذا يعني زرعها وأعاد الأرض كما كانت يعني كل واحد منهم يرد المال إلى صاحبه، فيرد الأرض ترد الأرض إلى صاحب الأرض وترد الغنم إلى صاحب الغنم. فبين سبحانه وتعالى أن حكم سليمان كان هو الأسود في هذه القضية، فقال سبحانه: ففهمناها سليمان. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله أنه علم آدم وعلم إبراهيم. من يذكر لنا بعض الآيات في تعليم إبراهيم عليه السلام؟ أين قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه ولكن نعم يعني هناك يعني أكثر من آية في تعليم إبراهيم عليه السلام، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه علم آدم وعلم إبراهيم وفهم سليمان عليهم السلام. وهذا من التوسل المشروع كما تعلمون، يعني فالتوسل منه توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع هو أنواع، يعني منها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ومنه هذا الدعاء الذي كان يدعو به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وهناك يعني التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، أن الإنسان يذكر بعض الأعمال الصالحة التي عملها ويقول اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فارزقني بكذا أو كذا أو فرج عني كذا، مثل حديث إيه أصحاب الغار لما انسد عليهم الغار وكل واحد منهم ذكر عملا صالحا عمله وقال إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وكذلك إيه النوع الثالث من أنواع التوسل، احنا ذكرنا ايه التوسل المشروع انه التوسل بالعمل الصالح والتوسل باسماء الله تعالى وصفاته، والنوع الثالث هو التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، يعني انه يطلب من اخيه المسلم ممن يعني يتوسم فيه الاستقامة والصلاح وكذا ان يدعو الله تعالى له، فدعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب من الدعوات المستجابة وكذا. فهذا من التوسل المشروع، التوسل هو يعني طلب الوسيلة، الوسيلة الواسطة يعني في حصول المقصود، فهذه من الوسائل المشروعة لاستجابة الدعاء وتحقق يعني الطلب، أنك تدعو الله بأسمائه الحسنى أو أنك يعني تدعو الله بالعمل الصالح وأنك تتوسل بدعاء الرجل الصالح. ثم إن الأعمال الصالحة في حد ذاتها حتى ولو بدون دعاء هي وسيلة، لأن الله تعالى قال إيه وابتغوا إليه الوسيلة، فقال الوسيلة هي الإيمان والعمل الصالح، يعني مجرد كونك مستقيما على طاعة الله وتفعل ما أمر الله به وتترك ما نهى الله عنه وتؤمن بالله وبكتبه ورسله، فإن هذا يعني في حد ذاته وسيلة بإذن الله تعالى يجعل الله تعالى ذلك سببا في تحقيق يعني مرادك وتيسير أمرك بإذن الله تعالى. لكن التوسل الممنوع هو الطلب من الأموات والطلب ممن لا يقدر على تحقيق يعني ما تطلب منه، ف يعني وجعلهم يعني وسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، مثل من يستغيث بالأموات والمقبورين ويقول مدد يا سيدي فلان وكذا، فيستغيث بهؤلاء المقبورين الذين لا يملكون له نفعا ولا ضرا ويطلب منهم أن يكونوا الشفعاء له عند الله، هذا من التوسل الممنون. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه ذكر قصة الإمام الكسائي رحمه الله، وهو أحد القراء السبعة وأحد علماء النحو الكبار، فيقول إن الإمام الكسائي رحمه الله يقول يعني عجز عن إدراك علم النحو في أول أمره، يعني في أول الأمر كان غير موفق يعني في دراسة علم النحو، وحاول أن يدرس النحو عدة مرات ولم يفلح في ذلك، فرأى نملة تريد أن تصعد بطعام معها، يعني تحمل نملة تحمل يعني حبة قمح أو كذا، أو طعام يعني تحمله النملة، وتحاول أن تصعد به الجدار. فالنملة يعني تحمل الإيه الحبة، والحبة هذه يعني أثقل من وزن النملة يعني عدة مرات أو أضعاف وزنها، وتحاول إيه أن تصعد بها، فتحملها وتمسكها وتصعد الإيه الجدار، وتظل تصعد حتى يعني إذا اقتربت من الوصول إلى يعني غايتها سقطت الحمولة يعني التي معها على الأرض. فلا تيأس يعني، تنزل النملة مرة أخرى وتحمل الطعام مرة أخرى وتحاول الصعود وكذا، وتظل يعني تصعد وتصعد، وبعدين يسقط منها فتنزل مرة أخرى، وظلت تكرر المحاولة حتى نجحت في نهاية الأمر، واستطاعت الوصول بهذه الحبة إلى مقصدها. فكان يعني جالسا وهو يعني قد يأس يعني في أول الأمر من دراسة النحو، وقال خلاص لن يوفق يعني في دراسة النحو، ليبحث له عن علم آخر. فلما رأى يعني هذه النملة تسقط وظل يتأملها وكذا، فجددت لديه يعني العزيمة والهمة يعني، فقال يعني ماذا لا أكون يعني مثلها، وهذه النملة يعني ما يأست وكررت المحاولة حتى نجحت في نهاية الأمر. فوفقه الله تعالى وبرع في علم النحو، حتى صار من كبار علماء النحو يعني، وصار إماما في النحو بعد أن كان يعني غير موفق في دراسته في بداية الأمر. من القصص الشبيهة أيضا قصة القاضي أبي يوسف، لا ليس القاضي أبي يوسف معذرة، من الإمام أبو جعفر الطحاوي. الإمام أبو جعفر الطحاوي من علماء الأحناف الكبار، قصته في دراسة الفقه يعني. أيضا كان خال أبي جعفر الطحاوي، كان خاله هو الإمام المزني تلميذ الشافعي. الإمام المزني اللي هو تلميذ الإمام الشافعي كان هو خال أبي جعفر الطحاوي، وبدأ يعني في دراسة الفقه يعني، حاول أن يدرس الفقه وعلى خاله، فصار يحضر دروس خاله في الفقه على أساس يعني يدرس فقه الإمام الشافعي على خاله. فسبحان الله ظل يحضر يعني الدروس مدة وكذا، ولم يوفق في الدراسة. فخاله المزني يعني قال له يعني أنت يعني نصيحة وكذا، يعني ليس هناك أمل يعني في تعلمك الفقه وكذا، اترك الفقه يعني وابحث لك عن شيء آخر تتعلمه أو تعمله أو كذا. ويعني ويأسه وقال له يعني لا يعني يعني هذا يعني توفيق من الله، يعني لن توفق يعني في دراسة الفقه وكذا. فلم ييأس يعني الإمام الطحاوي رحمه الله، وترك يعني الدراسة على خاله يعني، ولم يوفق في الدراسة من هذا العالم أو الشيخ، لكن يعني قال لماذا لا أجرب يعني الدراسة على شيخ آخر، ربما يكون له أسلوب يعني آخر في التعليم والتفهيم، ربما يعني الإنسان لا يفهم من معلم، قد يفهم من معلم آخر، ربما لم يفهم من كتاب يفهم من كتاب آخر وهكذا يعني. فلم ييأس وذهب إلى شيخ آخر، وكان يعني قاضيا من قضاة الحنفية يعني على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فذهب إليه وأخذ يتعلم الفقه على مذهب أبي حنيفة من ذلك القاضي الحنفي، فوفق وبرع وتمكن من دراسة الفقه وأفلح فيه، وصار الإمام الطحاوي رحمه الله من كبار يعني علماء الحنفية ومن كبار الفقهاء الأحناف يعني بعد دراسته على عالم آخر. فلم يوفق يعني في أول الأمر، لكن لم ييأس وكرر المحاولة فأفلح يعني ونجح يعني. فإذا الخلاصة يعني أنه على الإنسان أن لا ييأس يعني، وأن يكرر المحاولة، وأن يعلم أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد الإنسان يعني في الدعاء مع أخذه بالأسباب في طلب العلم. عليه أن يجتهد في الدعاء كما كان يفعل يعني علماء السلف يتضرعون إلى الله تعالى ويسألون الله تعالى أن يسهل لهم يعني طلب العلم ويفهمهم ما عسر عليهم وصعب عليهم من العلوم، وأن الإنسان يعني لا ييأس كما ذكرنا إذا لم يوفق في علم من العلوم، فليس معنى هذا أنه غير مؤهل لطلب العلم بالكلية، بل يعني بالإمكان أن يحاول دراسة علم آخر. فكثير من الناس يعني لا يوفق في علم ويوفق في علم آخر، ليس بالضرورة أن العالم يكون يعني موسوعيا يحيط بجميع العلوم ويبرع فيها، بالإمكان أن يكون متخصصا ولو في علم واحد من العلوم. فإذا جرب علما ولم يوفق فيه، بالإمكان أن يجرب يعني دراسة علم آخر فقد يوفق في علم آخر من العلوم، وإذا لم يوفق يعني في الدراسة على معلم فعليه أن يجرب معلما آخر، إذا لم يوفق في دراسة كتاب يمكن أن يجرب كتابا آخر، وهكذا يعني ينوع الوسائل مع الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تعالى يوفق. وإذا وفق الطالب فعليه أن يعزو هذا التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن التوفيق بيد الله، وينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا انتهى الكلام على هذا الأدب العظيم، وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نتكلم عن الأمانة العلمية، من الآداب يعني المهمة أدب الأمانة العلمية، لابد أن يتحلى طالب العلم بالأمانة العلمية كما سنوضح المراد بها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، إذا كان هناك سؤال أو شيء، طيب تفضل. نعم، تذكرنا بها إن شاء الله. أيوة، ايوه سبحان الله. نعم، فحفزه يعني على الدراسه او الطلبه. طيب، جزاكم الله خير. اخونا يعني يذكرنا بقصه لاحد العلماء، يعني يقول لا يدري هل هو ابن حجر الهيتمي او ابن حجر العسقلاني، يقول احدهما يعني كان ايضا يعني استعصت عليه مساله او كذا او شيء من العلوم، ف كان يعني واقفا عند بئر وكذا، ووجد الحبل قد أثر في الصخرة والحجر، الحبل الذي يعني يسحب به الدلو من البئر وكذا، مع احتكاكه بالحجر أو الصخر الحبل يعني شق الحجر يعني وعلم فيه وكذا. فتأمل يعني في هذا الموقف وقال يعني هذا الحبل الضعيف يعني أثر في هذا الحجر وكذا، ف الإنسان يعني لا ييأس وكذا، ويعني يعني هذا كان من هدي يعني العلماء، التأمل يعني في والتفكر وكذا، ومر بنا يعني من الآداب يعني التفكر في الأمور التي حول الإنسان، بحيث يأخذ منها الإنسان يعني وجه العبرة وكذا. فهذا العالم يعني أخذ وجه العبرة يعني أن هذا الحجر الصلب لام يعني للحبل، ومع تكرار الاحتكاك والمحاولة يعني أثرت في الحجر، فكيف بالإنسان يعني تكرار المحاولة لابد أن يكون له تأثير ويكون له نفع يعني بإذن الله. جزاكم الله خير. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.